الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث: استفادة الوجوب من أساليب أخرى. إن للقرآن والسنة أساليب أخرى في بيان الوجوب والإلزام غير كلمة بعض. هذا المبحث حول ظهور الجملة الخبرية، فترك الجملة الخبرية دالة على الطلب في الوجوب، نحن ذكرنا فيما سبق لصيغة الإفعال أو هيئة الوجوب تأتي للبعث، تأتي للتسخير، تأتي للتعجيل، لكن ترد بصيغة إفعال. ومن خلال صيغة إفعال وورودها في الكلام نعرف أن المراد من هذه الصيغة هو الوجوب. الآن في هذا البحث لم ترد صيغة إفعال، لا توجد صيغة إفعال، نحن نعرف صيغة إفعال دالة على الإنشاء، تدل على الإنشاء، والإنشاء هي صيغة إفعال إنشاء، والإنشاء يدل على الطلب، والطلب يدل على الوجوب، انتهينا منه. الآن جملة ليست جملة إنشائية، وإنما الجملة جملة خبرية، جملة خبرية تدل على الطلب، على إنشاء الطلب. فهل يمكن أن تدل الجملة الخبرية على إنشاء الطلب؟ نعم، يمكن أن تستعمل الجملة الخبرية في إرادة الطلب فتدل على الوجوب، ويكون شأنها في دلالتها على الوجوب كشأن صيغة افعل في دلالتها على الوجوب. يعني كما أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، كذلك الجملة الخبرية تكون ظاهرة في الوجوب. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن المناط في الجملة الإنشائية، في الجملة في صيغة إفعال، جملة طلبية وفي الجملة الخبرية واحد، كما أن المناط هناك هو البعث والتحريك أو الوجوب، كذلك هنا المراد البعث والتحريك هو الوجوب. كما ذكرنا سابقا أن صيغة إفعال بأي صيغة جاءت، سواء كانت للتعجيز للتسخير، هي تدل على نسبة واحدة، هي النسبة الطلبية. كذلك في الجملة الخبرية نسبة واحدة وهي النسبة البعثية أو النسبة الطلبية. نسبة المراد نسبة واحدة وموضوع على النسبة. غاية ما في الأمر هناك إنشاء النسبة هنا الإخبار عن النسبة. الإخبار عن النسبة في المستقبل أو جعل الشيء في عهدة المخاطر، جعل المأمور به في عهدة المخاطر، في ذمة المخاطر. مثل ماذا جعله في عهدة المخاطر؟ مثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني شو مستقر حج البيت، وتقرأ ولله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره ماذا؟ مستقر أو مستقر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج مفروض هنا، شوف فرض الحج، جعل الحج في عهدة المكلف المستطيع، يعني ماذا؟ يعني في ذمته، يجب عليه إفراغ ذمته من هذا الحج إذا كان مستطيعا مع توفر الشروط. فهنا استعمل هكذا. قد يكون لا للإخبار عن المستقبل، عن أمر كائن في المستقبل على نحو الإلزام. والوالدات يرضعن أولادهن حولين، قال يرضعن، شو يرضعن؟ شو فعل مضارع؟ مضارع جملة خبرية. إذن وردت في السنة النبوية وفي ظواهر القرآن الكريم، في السنة النبوية أخبار كثيرة تدل بظاهرها على الإلزام على نحو الوجوب. نعم. حتى بعدين نأتي إلى هذا، بعد هذا البحث نأتي إلى هذا. إحنا من باب التمهيد والمقدمة حتى ندخل. مثلاً في مسألة إعادة الغسل يقول فليغتسل أو يغتسل أو يعيد الصلاة. من شك في الصلاة يقول يعيد الصلاة، يعيد، يغتسل، يصلي. هذه كلها جمل خبرية يعني، لكن المقصود بها ماذا؟ وجوب، جملة خبرية. بل كما ذكرت لكم سابقا أن الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء تكون أقوى وأأكد من صيغة الأمر في دلالتها على النزول. هذا أولا. وقد ذكرنا سابقا أن صيغة افعل تدل على البعث، وهكذا تدل على البعث لأمر المولى. يعني إذا أمر المولى عز وجل بأمر يجب على المكلف أن يتحرك التحريك نحو الفعل، الانبعاث، يجب عليه الانبعاث بأي لفظ كان ذلك الأمر، بأي صيغة ورد هذا الأمر، سواء ورد بصيغة افعل يجب عليك الانبعاث، أو ورد بالجملة الخبرية أيضا يجب عليك الانبعاث والتحريك نحو الأمر. يعني لا بد لك من الامتثال بأي صيغة، هذا بحكم العقل. العقل حاكم بلزوم الانبعاث من أمر المولى بأي صيغة كان هذا الأمر، سواء وقع بصيغة إفعال لا بد لك من الامتثال لأمره به، لزوم إطاعة أمر المولى، العقل حاكم بها. سواء وقع بصيغة يفعل بصيغة المضارع أيضا يجب عليك امتثال هذا الامر والانبعاث لامر المولى قضاء لحق المولويه. هذا العقل هكذا يحكم بلزوم الانبعاث لامر المولى ما لم ياذن المولى عز وجل بالترك. اذا ورد امر من المولى ثم اجاز لك الترك او رخص لك بالترك حينئذ يجوز لك تركه لوجود الرخصه فيه. الان يعني يمكن لنا ان نصور لك مساله الرخصه كيف وفهم الرخصه كيف، وان لم يذكرها المصنف او لم يذكرها غيره. في الآيات التي فرض الله فيها الصوم على الأمة الإسلامية ماذا ذكر؟ قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الآية تكررت مرتين، ذكرها مرتين. الصوم بالسفر، مسألة الصوم بالسفر، يعني هل هذا الأمر رخصة يحمل على الترخيص أنه يجوز لك الإفطار بالسفر؟ إذا قلت يجوز معناه يجوز الطرف الآخر أيضا، يعني يجوز لك الصيام، فيحمل على ماذا؟ يحمل على الترخيص، رخصة من الله وأنت حر تريد أن تصوم أو تفطر بالسفر. فالإفطار بالسفر هل هو رخصة أم هو عزيمة؟ عزيمة يعني واجب. والآن عرفت معنى رخصة. إذا قلت أنه رخصة كما يقول أهل العامة معناه جاز لك الإفطار بالسفر، كذلك يجوز لك الصيام. فهمت الآن؟ وإذا قلت أنه عزيمة معناه شوف يجب عليك الإفطار كما هو ظاهر النصوص، بل صريح النصوص الكثيرة، يجب عليك الإفطار. الآن فهمت شو معنى رخصة؟ فإذا أوامر المولى عز وجل بأي صيغة وقعت، سواء كانت بصيغة الأمر صيغة إفعل أو بصيغة المضارع، يجب الانبعاث والتحريك، أن يتحرك المكلف إلى امتثال المتعلق، ولا يجوز له تركه قضاء لحق المولوية بحكم العقل إلا إذا ثبتت الرخصة من قبل الله سبحانه وتعالى. فهمنا الآن؟ يجب عليه القضاء يعني الصوم في أيام الأخرى. فعدة من أيام. لا لا لا ليس بهذه أصلا، هذه لا خلاف فيها، هذه لا خلاف فيها، خلاف في التقدير. ممكن يختلفون في التقدير، ما صومه عدة هي جملة خبرية ما لنا علاقة بهذا، لكن لا لا الجملة السابقة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، هذا جواب. فمن كان هناك أنا جبتها من باب أبين لك توضيح رخصة، وأنا ليس مربوطا في محل الكلام، يعني ليس مربوطا في محل الكلام. على مسألة الأمر بالصيام يقول فرض عليكم الصيام، يعني كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. ها؟ في هذه ما بتصح. لا هاي مسألة القضاء، قضاء الصوم. يعني هؤلاء يقولون هذا خارج عن الموضوع، يعني مسألة التقدير يقدرون الكلام هكذا فرق. يقولون قسم منهم من المفسرين يقدرون فأفطر فصومه عدة من أيام، فأفطر مجواب هذا، فمن كان منكم مريضا فواقع لربط الجواب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر لا بد أن يقدر. يقولون إما يقدر فأفطر يكون بعد إذا أفطر شو يكون صومه عدة من أيام أخرى، يعني فليكون صومه عدة من أيام أخرى، عدة يعني بمقدار ما أفطر في السفر أو في المرض، هذا بمقدار يقدرون فأفطر. قسم منهم يقول ما في داعي إلى هذا التقدير، يعني ما في داعي إلى التقدير، يعني هناك يحمد فإذا أفطر يعني فصومه كذا. أما نحن نقول لا ما في داعي إلى التقدير، بل يجب عليه صوم عدة من أيام أخرى، يعني لا بد هناك من الإفطار. أما تقول من أين استفيد الصوم؟ هم روايات أخرى تدل على الصوم، مثلا الصيام لي. على كل الأحوال هناك ونفس سياق الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن تصوموا فهو خير لكم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا من هنا أنت هذا الأمر فليصمه، هنا الأمر جاء فليصمه، ومن باب فرض كتب فرض، هذا بمعنى الكتابة فرض بمعنى الفرض. نعم، إذن هناك ألفاظ وارد هذا البحث غير صيغة افعل، غير صيغة افعل، هذه الألفاظ أيضا يستفاد منها الوجوب. الدليل على استفادة الوجوب منها أنها شأنها شأن صيغة افعل، كما أنه يجب على المكلف الانبعاث من أمر المولى كذا بأي صيغة، سواء كان بصيغة إبعاد بحكم العقل، سواء كان بصيغة إبعاد أو بغير صيغة إبعاد يجب عليك الانبعاث قضاء لحق المولوية، هذا هو الدليل. فهمنا الآن؟ نعم. استفادة الوجوب من أساليب أخرى، يعني شو هناك جمل نحن نضحك حول حجية الظواهر، كلامنا في حجية الظواهر، أي صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، غير صيغة افعل إذا استعملت في الإنشاء والطلب أيضا ظاهرة في الوجوب، ما لم يدل دليل من قبل الشارع المقدس على جواز الترك أو على رخصة الترك. إن للقرآن والسنة أساليب أخرى، أساليب مو أساليب لأنه اسم إن، اسم إن ما خالف، ممنوع من الصرف، وإلا كان يقول أساليبا بالتنوين، هذا ممنوع من الصرف معروف، مفاعيل أساليب مفاعيل معروف هذا، وهكذا معروف من ناحية الصيغة هو ممنوع من الصرف، لكنه اسم إن، اسم إن مؤخر. أساليب أخرى في بيان الوجوب، يعني شوف أن هذه الأساليب هذه الصيغ تدل على الوجوه، ظاهرة في الوجوه، ظاهرة في الوجوه، والإلزام والبعث والتحريك، غير صيغة الأمر، غير صيغة الفعل. المسألة ليست مخصوصة بصيغة افعل، يعني كل ما ورد صيغة افعل وغير افعل، يعني صيغة افعل تدل على الوجوب او ظاهرة في الوجوب، وغير صيغة افعل ليس ظاهرة في الوجوب، لا. بأي صيغة امر المولى يرد يجب الانبعاث نحوه، بأي صيغة. فتارة يعبر عنه، يعبر عن هذا الاسلوب يعني او الصيغة بلفظ الفرض والكتابة، مثل قوله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني أنا الآن ما شغلت لي في التفسير، لكن بما أنك تدرس أصول الفقه وأصول الفقه مرتبطة بالفقه، لابد من معرفة الاستشهاد بهذه الآية. قد فرض يعني كتب، كتب عليه يعني في عهده سبحانه في العقدة. الإنسان إذا حلف أو أقسم بالله، مقسم لابد أن يكون متعلق القسم أمر مشروع سائغ شرعا، جائز شرعا، لا يتعلق على أمر حرام مثلا. يعني في واحد يقسم بالله أو يحلف بالله، يقسم بأسماء الله سبحانه وتعالى على واحد، وقسم بأسماء الله أسماء مخصوصة، والله وبالله وتالله، وهكذا لابد أن يكون متعلق اليمين شيئا سائغا، لابد أن يكون شيء سائغ جائز شرعا، مو تقسم على أنك تشرب الخمر والعياذ بالله، لا ينعقد اليمين هنا. ولا تقسم على قتل النفس المحترمة التي حرم الله قتلها، ولا تقسم على الزنا مثلا، ما يتعلق هذا. تقسم على أمر أنت تقول والله وبالله إن رزقت ولدا، ها لا أتصدقن بعشرة آلاف ليرة قربة، هذا يمين. هنا لما يتحقق اليمين، تبهي شوي، لما يتحقق اليمين تعلق بأمر سائغ شرعا، إذا خالف المكلف هذا اليمين، إذا خالف فعل ما يخالف اليمين يصدق عليه الحنف باليمين، أنه أحنف أو حنف بيمينه. إذا حنف باليمين تترتب عليه كفارة، تترتب عليه كفارة. يعني بعبارة أخرى، إذا لم يدفع هذه الكفارة ماذا يكون؟ يحاسب، يعاقب. فحتى لا يعاقب ويتحلل من يمينه، يتخلص من يمينه، ماذا يجب عليه؟ الكفارة، كفارة اليمين معروفة، أفطرتم أطعام عشرة مساكين أو صيام طبعا أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام. وهي مرة هذا يعني إذا عجز عن الإطعام، عجز عن الكسوة، يأتي إلى صيام ثلاثة. فرض بمعنى كتب، مفروض عليك الكتابة بمعنى الحكم، بمعنى القضاء، هي وجوبنا، يجب عليك، واجب، كلها تدل على الوجوب، فاستعمل فرض الفرق هنا. نعم الآن فهمت يا من؟ يقول قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم، تحلت أيمانكم هذه الآية. قلت وقال تعالى أيضا كتب عليكم الصيام، بمعنى شو؟ فرض عليكم. كان في يوم من الأيام ندوة في شهر رمضان كنت أنا فيها، فاستشهدت بهذه الآية، ذكرت يعني تاريخ الصوم من أن بدأ من أن نشأ. فقال أحد الأخوة استشكل، قال كيف نستفاد الوجوب أو تدل الآية على الوجوب مع أن الجملة خبرية؟ قلت هذه الجملة آكد في الوجوب، ليس من الضروري أن تأتي صيغة افعل حتى تدل على الوجوب، لا، أمر الله بأي كيفية جاء بأي صيغة جاء يدل على الوجوب. وهذه الجملة بمعنى الفرض، صحيح هناك جاءت كتب لكن بمعنى فرض، إذا فرض معنى هل يمكن عليك أن تتخلص من هذا الفرض؟ لا، فرض هذا فرض واجب فرض عليك. نعم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال أيضا قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني شو فرضا مؤقت، هذه الصلاة فرض مفروضة من الله سبحانه وتعالى لكنها مشروطة بالوقت، لها وقت، إذن فرض كتابا يعني فرضا موقوتا، الموقوت يعني مؤقت. صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر لها وقت، صلاة الصبح لها وقت مثلا، صلاة المغرب لها وقت، صلاة العشاء فلها وقت مؤقت مشروطة بالوقت. إذن فرضا يعني واجب. وأخرى يجعل تارة أخرى، شوف مرة يعبر عنه بالفرض ومرة لا، يجعل الفعل في عهدة المكلف، الله يجعل في ذمتك عهدة المكلف في ذمة المكلف. متى تبرئ ذمتك؟ مثل الذي عليه دين يجب عليه أن يبرئ ذمته من الدين، يبرئ ذمته من الدين، هذا في عهدة المكلف لكن ضمن شروط، فتوفرت الاستطاعة مثلا. نعم ولله على الناس حج البيت من استطاع، مشروط بالاستطاع، إذا حصلت الاستطاعة للإنسان فالحج يكون واجبا عليه ويجب إبراء ذمته من هذا الواجب لأنه في عهدته يكون، ولذلك لا يسقط عنه هذا الوجوب، لا يسقط لما تتحقق الاستطاعة، لا يسقط عنه الوجوب، يبقى في ذمته وإن لم يذهب في القابل يذهب في السنة القادمة يذهب. نعم وثالثة تارة ثالثة يخبر عن وجود شيء في المستقبل مشعرا بالبعث الناشئ عن إرادة أكيدة، يعني شو الله سبحانه وتعالى يريد هذا الشيء ولذلك يحرك المكلفين نحو امتثال هذا الشيء، لكن متى؟ في المستقبل. يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، سنتين يعني من كانت أو من تكون في يوم من الأيام والدة يصدق عليها أنها والدة وتنجب ولدا، إذا أرادت أن ترضع ابنها كم رضاعته؟ الرضاعة الشرعية التي تنشر الحرمة أو تنشر الحرمة. شوف يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهنا هذه المسألة مشكلة بالنسبة لأهل العامة، يعني ليش مشكلة بالنسبة كده؟ نحن نشترط في الرضاع الذي ينشر الحرمة أن يكون ضمن الحولين، لا أنه يأتي رجل له شارب عريض ويلتقي ثدي المرأة فتكون أمه من الرضاعة، لأنه لا يثق عليه أنه ولد، يثق عليها أنه رجل. هو يرضعن أولادهن، لا يرضعن رجالهن أو أبناء. لماذا لم يقل أبناء؟ قال أولاد. عفوا في هذا الوقت. وعجيب الذي يقولون لا، ليس المقصود يأخذ ثديها، لا، بل يعني إذا حلبت له في الكأس وشرب، وهذا حتى في البقر أيضا يصير. ولهذا هذه فتوى عجيبة، انتبه بابا، هاي عجيبة، هيكما فتوى عجيبة. البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، هذا إنما أخرج من بخارى، طرد من بخارى نتيجة لفتوى من هذا القبيل، أخرجوه من بخارى، طردوه لأنه قال إذا مجموعة اشتركوا في شرب الحليب أو ارتضعوا من بقرة فإنهم يصبحون أخوة من الرضاعة، يعني أمهم البقرة كلهم إذا اشتركوا وشربوا حليب بقرة كلهم يصبحون أخوة بالرضاعة. عجيبة عجيبة عجيبة. الله سبحانه وتعالى والدات يرضعن. فإذا الله سبحانه وتعالى ماذا يريد؟ إرادة حتمية من الوالدات اللاتي يرضعن أبناءهن أن تكون رضاعة حولين كاملين، لا أكثر ولا أقل. نساء إن أردنا، إذا أردنا، لمن أراد، لمن أراد، لا تكملة الآية، لمن أراد أو لمن أراد. إذا تريد رضاعة ورضاعة هذا ضمن الحولين، لا أنه يصبح مثلا بعض النساء تصلي المرأة عادة الزوجة أو الأم تعشق وليدها، تعشق ابنها، تفضله على الدنيا بأسرها، قد يبقى على صدرها سنين، يعني لا ممكن 7 سنين، ممكن 8 سنين، والطفل دائما بحاجة إلى هذا الحنان. لكن يقول هذا لا عبرة له، يعني بعد هذه السنوات لا عبرة له، المقصود نشر الحرمة بالرضا. نعم. لا ليس حرام، ليس حرام، ليس على سبيل هذا، لكن هو يخبر في المستقبل عن إرادته لأكيد بهذا الموضوع. إذا أردنا الرضاعة فلتكون الرضاعة في حولين، ضمن حولين، وتكون الرضاعة بعد ما يأتيني مثلا يأتيني شاب كبير أو رجل. هذه الآية قلنا الوجود، يعني الوجود مو هذه مشروطة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. أقرأ الآية البقرة، سورة البقرة، هو ممكن اشتباه، لكن أقرأ سورة البقرة طلعها في صفحة الآية 233 موجودة. لا وأما السنة، الآن نأخذ من السنة، فقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت في أبواب الطهارة. في أبواب الطهارة والصلاة وغيرهما قولهم يغتسل، قول الإمام عليه يغتسل، يعني شو؟ يعيد الغسل، يعني يجب عليه الغسل، الاغتسال لابد من الاغتسال مرة ثانية. نعم، يعيد الصلاة، يعني لابد له من إعادة الصلاة مرة ثانية، يعيد هذا الوجوب. شفت لمن أراد يعني هذا الأب يجب عليه أن كسوة يعني النفقة واجبة، أو يستقبل القبلة، هذا أمر يستقبل القبلة، فليستقبل القبلة، يستقبل القبلة أيضا هذا أمر يدل على الوجوب. مع أنه كله فعل مضارع. فالجمل الخبرية في هذه الموارد وإن استعملت في معناها الحقيقي، معنى الجملة جملة خبرية تفيد الأسباب لا مستعرض في الإنشاء، إلا أنها ماذا أأثر على الطلب تكون أعني الإخبار عن وجود الشيء في المستقبل، لكن بداع الطلب تستعمل بداع. لماذا استعملها؟ هو يريد أن يطلب بها بداع الطلب والبعث. وقد عرفت أن البعث أن بعث المولى لا يترك بلا دليل. ماذا قلت لكم؟ أن أوامر الله سبحانه وتعالى بأي صيغة وردت بحكم العقل يجب عليك الامتثال، يجب عليك الانبعاث نحوها وتحقيق ما لم يأذن المولى بترك. كيف روح نعم لا يترك بلا دليل. المبحث الرابع الأمر عقيد الحظ. هذه الجملة يعني يستعملها عادة الأصوليون، يعني بعبارة أخرى قد يقع إنشاء الأمر بعد المنع، الحظر بمعنى المنع، بعد المنع يعني أول مرة يأتي المنع ثم بعد ذلك يأتي الأمر. أول مرة يتقدم المنع الحظر بمعنى المنع ثم بعد ذلك يأتي الأمر، مثلا من باب المثال لو منع الطبيب مريضه وقال له لا تشرب اللبن، هذا منع أم لا؟ هذا منع، نهي عن شرب اللبن. ثم بعد ذلك قال له اشرب اللبن. أول مرة ماذا قال له؟ نهاه عن شرب اللبن. ثم بعد ذلك ماذا قال له؟ اشرب اللبن. هذا واحد. مثال آخر في الشريعة ورد في الحديث المتفق عليه بين أهل العامة والخاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أني قد نهيتكم عن زيارة القبور، على أني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. أول شيء ماذا تقدم؟ النهي عن زيارة القبور. بعد ذلك ماذا؟ الأمر بزيارة القبور. فهمنا الآن؟ المثال الذي ذكره المصنف استشهد بقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم بعد ذلك قال وإذا حللتم فاصطادوا. يعني ماذا؟ قال غير محل الصيد وأنتم حرم. أول مرة أحلت لكم بهيمة الأنعام بشكل مطلق، كل بهيمة الأنعام حلال إلا ما يستثنى، شوف إلا ما يتلى عليكم يعني إلا ما يخرج بالدليل، هذا منع الآخر ليس محل الشاهد. ماذا قال؟ قال غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد يعني في أثناء الإحرام، في الإحرام يحرم عليكم الصيد، في الحج إيه في الحج لا يحل الصيد حرام، هذا نهي عن الصيد وأنتم حرم في حال الإحرام. لكن الأمر أن قال وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر ورد الأمر بعد المنع. الكلام في أن الأمر بعد المنع هل هو ظاهر في الوجوب أو أنه ظاهر في الإباحة على الدين أو أنه ظاهر في الترخيص على ثلاثة أو أنه ظاهر فيما كان عليه الفعل سابقا يعني قبل المنع، يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع من الحلية من الإباحة من كذا، مع قطع النظر يعني لم يجد الدليل على واحد. هنا خلاف بين الأصوليين في هذه الموارد، هل أنه ظاهر في الوجوب، ظاهر في الإباحة، ظاهر في أنه يرجع أو الترخيص أو أنه لا يرجع إلى ما كان عليه سابقا، فيه خلاف. اختلف الأصوليون فيما بينهم على أقوال، وأصح هذه الأقوال أن صيغة الأمر دالة على الوجوب. صيغة الأمر تدل على الوجوب يعني أنها ظاهرة بأي شيء، يعني الأمر الواقع بعد الحظر ماذا يدل؟ يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. لماذا يدل على الوجوب؟ لما ذكرناه قبل قليل، يجب الانبعاء لأمر المولى عز وجل بحكم العقل قضاء لحق المولوية. ما لم يثبت الابن من قبل الشارع بجواز الترك أو بالإباحة، فبناء على هذا هل هذا الأمر بنفسه دال على الوجوب أو ليس دالا على الوجوب بل دالا على الإباحة، أو ليس دالا على الإباحة وإنما دال على الترخيص، أو ليس دالا على الترخيص أو راجع إلى ما كان عليه سابقا؟ هذه الأقوال التي ذكرناها. نقول هذا الأمر ليس فيه دلالة، مع قطع النظر ليس فيه أي دلالة على البعث، وإنما هو ترخيص من قبل المولى لا يدل على أنه واجب، فهم؟ ليس فيه دلالة على الوجوب وإنما هو ظاهر في الترخيص دال على الترخيص، دال على الترخيص، ترخيص في الفعل يعني أنت مرخص في الفعل، لأنه لما يقول فإذا حللتم فاصطادوا وحملنا الأمر على الوجوب يعني يجب على كل مكلف أن يصطاد، وهكذا إذا حملناه على الوجوب معناه يجب على كل مكلف أن يصطاد، يجب عليه الصيد. من يقول أنه يجب عليك الصيد؟ لا، هذا مرخص فيه يعني يدل على أنه لك الرخصة في الصيد، إذا حللت الإحرام جاز لك الصيد، فهو رخصة لك في الصيد لأنه يحمل على الوجوب، لأنه يحمل على الوجوب. وهكذا بالنسبة إلى باقي الأوامر، إذا ما دل على الوجوب فمن باب أو لأنه لا يدل على الإباحة، إذا لم يدل على الوجوب فمن باب أولى أنه لا يدل على الإباحة. وكذلك بالنسبة إلى عدم دلالته على مورد واحد من هذه الموارد نفس الكلام يأتي. إذا لم يدل على الوجوب فمن باب أولى أنه لا يدل على عدم التعيين، لا بد من وجود قرينة تعين أحدهما. فإذا الأمر هنا هذا الأمر ظاهر بأي شيء؟ ظاهر في الترقيق، لا أنه ظاهر في الوجوب، ولا أنه ظاهر في الإباحة، ولا أنه غير ظاهر في أحد الأمرين. فاقد للظهور بمعنى أنه غير ظاهر في أحد الأمرين، لا.